إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل سبحانه فلا هادي له، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ودائما ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، كيف يتعلم الإتقان؟ أو إن شئت فقل الإتقان في آية من كتاب الله، أو إن شئت فقل الإتقان في كتاب الله وفي سنة وسيرة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إننا نتكلم عن أصل أصيل شهد الله عز وجل به لنفسه وابتدأ به نفسه، وحين أراد أن يعلمه عباده بدأ بنفسه سبحانه، كما في خواتيم سورة النمل وقد ابتدأ بآية كونية وهي قوله سبحانه: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. إننا نتكلم عن صفة لازمة لكل عمل أو قول في كتاب الله أو في سنة وسيرة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إنك تتكلم عن شيء أشبه ما يكون بلزوم الجلد للبدن وبلزوم الجلد للإنسان، لا يفترق عن أي قول أو أي عمل صفة الإتقان، بمعنى الإحسان، بمعنى الإحكام، بمعنى أن يكون كل شيء قد أوسقت أمره، كما قال ابن عباس: أتقن كل شيء، يعني أحسن كل شيء خلقه وأوسقه. وقال أيضا: أي أحكم كل شيء. إنك تتكلم عن الإتقان، صفة عظيمة ملازمة للعبادات والطاعات، وهي السباق بين عباد الله في من أحسن وفي من هو أحسن منه وفي من هو أفضل منه وفي من أتم وأحكم وفي من أكمل ولم ينقص. يا عباد الله، الإتقان ثقافة أمة وسلوك أفراد، الإتقان ثقافة أمة ولو كانت كافرة، ثقافة أمة ولو كانت كافرة. وهذا يعني أن الإتقان تربية، يربى عليه النشأ، لكنه في الإسلام تعبد وطاعة، تعبد وطاعة. يا عباد الله، وأبدأ من الآية: وترى الجبال تحسبها جامدة. ولا شك أن السرعة تستلزم الصوت، السرعة تستلزم الصوت. قال علماء الجيولوجيا: إن الأرض تقطع في دورانها حول الشمس في الثانية الواحدة 30 كيلومتر، 30 كيلومتر يقطعه أو تقطعها الأرض في دورانها حول الشمس، يعني في مدة خطبة الجمعة على أقل شيء تقطع ما يزيد على 20 ألف كيلومتر أو يزيد، ومع ذلك لا تسمع للأرض صوتا، والجبال تدور كذلك ومع ذلك لا تسمع لها حتيتا ولا صوتا. هذا صنع الله، أو هذا صنع الله عز وجل، لو أن القوم يتفقهون. فقال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة، يعني ثابتة لا تتحرك، وهي تمر مر السحاب، مر السحاب الذي يدفعه أو تدفعه الريح، وهي تمر مر السحاب. ثم التفت الله إلى نفسه فقال: صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إننا نريد هدفا من تلك الجمعة: تجويد العبادة، أن تجود المنتج، أن تجود ما تنتج لله في الدنيا والآخرة، وأن يكون عندك الاهتمام بالتفاصيل، وأن ترعى الأمور، وأن تعي وأن تدرك حتى تصل إلى الإتقان. إن الإتقان تراه في أمر النبي عليه الصلاة والسلام للرجل المسيء صلاته، أدخل عليه الإتقان. الرجل يصلي لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود، سريع في حركاته لا يستقر في هيئاته، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الإتقان مع أشياء أخرى، فيقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وأشرف النوافل قيام الليل لما فيه من الإتقان وحضور القلب وغير ذلك. قضية الإتقان ما تجد عبادة إلا جودتها. وفي الحديث: من لم يدع في الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فجود صيامك بلزوم التقوى وحفظ الجوارح، الإتقان في كل شيء، بمعنى الإحسان، بمعنى التمام، بترك النقص، بالوعي بالأمر، بإدراك الزمان والمكان، ومعرفة واجب الساعة وترتيب الأيام، ومعرفة الواجبات. كل ذلك يتحصل به الإتقان. فإن الإتقان شعبة عظيمة ومظلة كبيرة لا تتحصل إلا بالدربة، والتربية في الصغر تهون الأمر في الكبر. إن ضد الإتقان السطحية وإرادة الكم. فرق بين المنتج الصيني فيما يبعث إلى مصر والبلاد النامية، وبين المنتج الصيني الذي يرسل إلى بلاد أوروبا، والمعلومة عند الجميع. فرق بين المنتج الألماني وأقل منه، فرق بين المنتج الياباني وأقل منه، فرق كبير في الزمن والاستمتاع والوصول إلى الهدف من هذه الصنعة. الإتقان وتجويد الخامات وربط كل شيء بما يحيط به. إنني أريد أن أثبت هذا في كتاب الله، حين قال الله: الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني من عيب أو نقص. أحكم كل شيء سبحانه وبحمده. ومن أعجب ما جاء في هذا قصة عنق الزرافة. الزرافة طول عنقها ما يزيد على، يعني نظرت في بعض الكتب يزيد على 4 أمتار وقيل متران، فكان لزاما إذا أرادت أن تأكل من الأرض أن الدم كله يندفع بصورة كبيرة، خاصة أن الزرافة في دقيقة واحدة إنما تضخ 55 لتر من الدم. فلولا ما صنع الله فيها من الصمامات التي تغلق عندما ترتفع برأسها لكان الإغماء والإعياء والدوار هو شأن هذه الزرافة. فصنع الله في الشرايين ما يسمى بالصمامات حتى تغلق سريعا إذا رفعت الزرافة رأسها من على الأرض. صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكن لا نريد مص الشفاه ولا مجرد أن ترق القلوب، إنما نريد أن نأخذ ذلك عمليا وأن يصير الإتقان أمر الناس وأن يكون المؤمن على أعلى ما يكون في هذا، وهي طريقة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه في نفسه ووسط أصحابه. في النصوص أوتي جوامع الكلم أفصح الناس صلى الله وسلم وبارك عليه، لا يتكلم هدرا ولا يتكلم إلا في السداد، يعني في سداد القول كسداد السهم الرمية. الإتقان يعني التجويد، يعني تجويد المنتج عندما تصلي وعندما تزكي، يعني القيام في اللحظة التي أنت فيها. إذا أردت القيام بين يدي الله لا تنظر إلى دنيا ولا تستحضر شيئا من شهواتها، ولذا قال عليه الصلاة والسلام من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه، وهو معنى إسباغ الوضوء على المكاره. فهناك من يتوضأ وهناك من يسبغ الوضوء، فرق بين الإتقان وبين السطحية، فرق بين من يجعل الماء على أعضاء الوضوء وبين من يتقن ويسبغ الوضوء على المكاره في الشتاء أو عند العجلة. في الشتاء أو عند العجلة الإتقان. فلذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الكلام 3 مرات في أغلب الأحيان لتتحصل الجودة ويسمع السامع ويعي الكلام ويستحضر سؤاله واستفهامه. التجويد يا عباد الله أحد فروع الإتقان، أحد فروع الإتقان تجويد العمل، تجويد اللحظة، تجويد المنتج، حسن الخلقة، حسن الخلق، الهندام، التجويد طريقة معلمة عن نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. ومن أعجب ما جاء بعد هذه الآية مباشرة قول الملك من جاء بالحسنة فله خير منها، وهو ده هدف الجمعة، لا أن أسرد حقائق كونية ولكن يستعان بها ويستأنس بها للوصول إلى تجويد العمل. من تجويده قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، بس مش غيره، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح بس، ليس أي عمل يصعد إلى الله ولا يرفعه الله. الإتقان في كل آيات الله، في الإبداع في كتابه حروفه وشكلها ورسم العثماني في المصحف ودلالة التنوين والأحكام التجويدية وترابط الكلمات والجمل والمواضع وتناسق الكتاب العزيز، إبداع الملك. الإبداع والتجويد والإتقان والصنعة كل ذلك والإحسان كل ذلك موضوع تلك الجمعة في قضية الإتقان. قضية الإتقان وزمانك زمن لا تستطيع أن تجد الإتقان فيه إلا أن تصنعه في بيتك وتعلمه أهلك وتعيش عليه في خاصة نفسك. الإتقان زمنك سريع، حركة سريعة، وأجهزة سريعة ونفوس سريعة، والسرعة هي عدوة الإتقان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما تكلم عن الإتقان: صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقد حكم الله لكل شيء صنعه بالإتقان. فقال بعدها: يريد الهداية لا مجرد النظر إلى الأدلة الكونية، يريد الهداية للمؤمن، ويريد أن يصنع له طريق الهداية. من جاء بالحسنة فله خير منها، إنه يتكلم بالتكلف والمجيء. من جاء فيه بذل الوسع وبذل الجهد والترتيب والاستعداد والتجويد والإحسان، من جاء بالحسنة يعني نمقها ورتبها وجودها على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أتم إخلاصها وأكمل المتابعة فيها وكان صادقا في الإتيان بها. من جاء بالحسنة، من جاء بالحسنة فله خير منها، فالجزاء من الله وهم من فزع يومئذ آمنون. قبلها بأيتين، قبلها بأيتين: ونفخ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. قال ابن عباس: داخرين يعني في رعب وفزع. لما واحد يعمل عمل غير مكتمل فيه غش، عمل مغشوش، كل عمل ناقص فهو مغشوش، فيأتي صاحب الأجر ليعطيه الأجر وهو مرتعد أن يكشف غشه وأن يظهر عواره وأن يبين له عن عيبه وعدم إتقانه. فقال: داخرين، ولم يقل خائفين، لتشمل الخوف مع الرعدة والرهبة، أن يرد الله عمله في وجهه وأن يلقيه في صدره فلا ينفعه يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنهم عملوه بشرك، وعملوه من غير إرادة وجه الله، وعملوه وهم على الكفر وليسوا بأهل إيمان. من جاء بالحسنة، هذه المقصد من الكلام على قضية الإتقان، من الكلام على قضية الإتقان. من جاء بالحسنة فرتبها وأكملها وأتمها وأقطع لها الوقت، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع. برضو فزع، برضو قضية الفزع، أيوة، لأنه يأتي يوم القيامة وعمله قوي، أتمه بحمد الله وشكره الله عز وجل له، وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. قصة قابيل وهابيل ما هي إلا: هناك من جود القربان، وهناك من جعله سطحيا، وهناك من أعطاه وتقرب به وهو غير صادق فيه، وهناك من تقرب إلى الله بأفضل شيء، وهناك من تقرب إلى الله بأخبث شيء. إنها قضية الإتقان، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، برضو زي الآية بتاع النملة: من جاء بالحسنة فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. يا جماعة الخير، قال الحسن البصري: أحسن العمل، وفي رواية: أتقن العمل، فإن الناقد بصير، فإن الناقد بصير. إنك في رغيف العيش ترده على الخباز، إذا كان به عيب فكيف يستجيز الناس، وكيف يستجيز المسلم، وكيف يستجيز العامل أن يعمل لله عملا لم يجوده ولم يرتبه ولم يهتم به. هو معنى قوله في سورة التوبة في قضية الجهاد: ولو أرادوا الخروج يعني لو صدقوا في إرادة الجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لأعدوا له عدة. البداية عند الناس في عدم الإتمام وعدم الإتقان. قراءة كتاب الله ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وإتقان القراءة. فصار الناس درجات، أعلاهم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فلذا نسمع القرآن منه في الجنة، ثم نسمعه من جبريل أمينه والمتنزل به، ثم نسمعه من المتكلم به أزلا سبحانه وبحمده. فكيف حين تسمع القرآن من البديع الصانع المتقن سبحانه وبحمده؟ لا شريك له ولا ند له. إتقان العمل، إتقان التلاوة، تجويدها وتحسينها، وإقامة الحروف، وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه. فكان الناس في القرآن درجات، الماهر والمتتعتع، ولا يستويان عند الله، ولا يستويان عند الله. الإتقان لا ساحل له ولا آخر له. لا زال الناس فيه يتسابقون ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أجود عملا، أرفع طريقا، أحسن بابا. فكان أبو بكر هو المقدم على أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، لأشياء كلها ترتبط بالإتقان وتجويد العمل. إنها خطبة هي فاصلة قبيل رمضان في قضية الإتقان. دعك من السطحية، دعك من الإهمال، دعك من ذلك كله، اهتم بالتفاصيل، كن واعيا، أدرك للأشياء، أدرك الأشياء إدراكا تاما، كن عالما بزمانك. كما صح عند الأوزاعي عند ابن خزيمة رحمه الله في شأن المسلم أنه مقبل على شأنه، عالما بزمانه، عالما بزمانه، يعي الأمور، يعي التغيرات، حتى يجود ويتقن، حتى يجود ويتقن. إنه الإتقان في أعلى معانيه، كما أراده الله وكما أراده رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الله عن صفوة الصفوة، قال الله عن صفوة الصفوة: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا. يتكلم الله عز وجل عن طريقتهم في التقرب إليه سبحانه وبحمده. التجويد من المدرسين، من الدكاترة، من الصيادلة، من المهندسين، من كل من يعمل عملا. الإتقان من الإيمان، لأنك مراقب على مدار عمرك كله، مراقب من الله يسمعك ويراك. جود كلامك، جود تصرفك، جود عبادتك، جود عملك، فإن الله لا زال مطلع علينا سبحانه وبحمده. وفرق بين من يأتي العمل سريعا يريد أن يتخلص منه ينظر إلى الكم، وفرق بين من ينظر إلى الكيف ويتأنى ويكون متأنيا حكيما يجود عمله على ما يحبه الله ويرضاه. فما سبق أبو بكر بكثرة، ولكن سبق بكيف، ما سبق أبو بكر بكثرة ولكن سبق بكيف. له تعقله والتؤدة والتأني يجود العمل لله فيسبق به الكم. هذا أو هذه طريقة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. نسأل الله أن يرزقنا الفهم، فالفهم فرع عن الهداية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ومما يحيط بهدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني القضية العامة، هذه قضية عامة، ثقافة أمة وسلوك أفراد منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قضية عامة، قضية الإتقان، قضية الإتقان باقية في أهل الفساد من الماجنين والداعرين، يتقنون ويحكمون ويحكمون المكر، حتى قال الله تعالى عن إحكامهم: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وقال تعالى عن مكرهم: مكر الليل والنهار. يعني بالليل الناس فارغة، فأعداء الإسلام يمكرون بإتقان وخطط خمسية وعشرية، ويمكرون للناس على اختلاف البلاد والعباد، ويفننون للناس في الشهوات والشبهات، ويقيسون ذلك بمعايير ومقاييس دقيقة. إتقان الفسقة سبق المؤمنين، إتقان الفجرة سبق المؤمنين، إحكام المجرمين سبق أهل الإسلام. وصار أكثرنا يعيش على سطحية، يأخذ الدين بسطحية، ويصلي بسطحية، ويصوم رمضان بسطحية. يعني إيه سطحية؟ يعني يمتنع عن الطعام والشراب، غير كده لا يتقن ولا يتم ولا يكمل عمله، ولا يكمل عمله. صار الناس من غير تخصص يتعلم في الجامعة سنة واثنين وثلاثة، وربما ياخد ماجستير ودكتوراه، ولم يتقن تخصصه، لأن الإتقان يحب يا عباد الله. الناس ما تعرفش تتقن إلا إذا أحبت الإتقان. ومعي على ذلك شاهد ودليل. أما الشاهد فقول النبي عليه الصلاة والسلام: ترفع الأمانة. وفي حديث آخر، حديث تاني خالص، يرفع العلم. الحافظ ابن حجر علق على الرفع فقال: لأن الناس لا يحبون الأمانة، يعني أكثر الناس، فترفع الأمانة، ولأن أكثر الناس لا يحبون العلم فيرفع العلم، ولأن أكثر الناس لا يحبون الإتقان. يقول لك: أنت لسه أنت تلم، أنت غلس، أنت طولت علي، أنا كده مش هينفع، أنا عاوز أنجز كتير. قضية الكم، قضية الكم. سندوتشات التكاوي خدت شهرة بين الناس مع أن فيها من الضرر ما فيها، فلم يصبر الناس على الشوي والطهي، وسارت الأمور إلى ما ترى بأجهزة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا نقول بالتحريم، ولكن نقول بأنها صارت ثقافة الناس، السرعة والاهتمام بالكم دون الكيف. وصارت نفوس الناس ضيقة، لا يحبون الإتقان بل يعيبون الإتقان، فإذا رأوا من أراد أن يتقن قالوا منفر، قالوا يطول، قالوا ثقيل. حرك نفسك. وجرت على ألسنة الناس ثقافة جديدة غريبة عن دين الإسلام، غريبة عن الكتاب العزيز. البخاري كتب صحيحه في 16 سنة، في 16 سنة. الإمام أحمد بن حنبل كتب المسند في بضع سنين كثيرة. الحافظ ابن حجر ألف فتح الباري فيما يزيد على 11 سنة. وغيرهم من الأئمة، وغيرهم من الأئمة. الإمام مسلم ألف صحيحه وعنده 24 سنة، فلا زال يعرضه على الأئمة، فلا زال يعرضه على الأئمة حتى نقضه يحيى بن معين. فقال لما نقض فيه 4 أحاديث، بيقول عن الإمام مسلم، بيقول: إنهم قوم يستعجلون الشهرة، يستعجلون الشهرة. بل الإمام مسلم كده، لكن هذا قياس الأوائل من تلك الأمة. إتقان كبير وتؤدة وتأني وإحكام للعمل، لأنه سيخرج فينتفع به الناس أو يتضرر به الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله، زمن غريب صعب حين لا يكون فيه إتقان، فتشتري الشيء مجرد أن تشتريه يفسد، ومجرد أن تشتريه لا تنتفع به، وتشتري الشيء ولا يحقق الغرض منه، لا إتقان لا في أدوية إلا ما رحم الله، ولا في صناعة ولا في تدريس إلا من رحم الله. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. الإتقان يا عباد الله تجويد العمل، تجويد المنتج، الإتمام، الاهتمام بالتفاصيل، الاهتمام بالتفاصيل، الاهتمام بالكيف وليس الكم، متابعة العمل للقياس ووضع المعيار بالنجاح أو بالفشل، حتى تقيم أمرك على الجادة وحتى تصلح ما فسد. إنه الإتقان القضية العامة التي تحيط بكل شيء، حتى بوقوف الخطيب على المنبر لابد أن يكون متقنا في اختيار الألفاظ والجمل، في ربط الجمل بعضها ببعض، في أن يصير الأمر موضوعا واحدا، في أن لا يتشتت الناس من حوله، في تجويد الكلام وجذب الناس وإمتاعهم وإقناعهم. فيا ليتنا نصنع ذلك من الإتقان التام، فيكون الأمر ابتغاء وجه الله ومحبة في الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، في ربنا الذي أتقن كل شيء، وفي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أتقن حياته حتى وهو يموت صلى الله وسلم وبارك عليه يستاك ويقول في الرفيق الأعلى ويوصي من دخل عليه، ويتكلم في النساء وفي الصلاة وفيما ملكت الأيمان. نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يحتضر وهو يتوفى يوصي بما يكون بعد موته، ويوصي الناس بعضهم ببعض، إتقان، تتمة، تؤدة، جودة، أعلى ما يكون من الأمر وخواتيمه. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. اللهم إنا نسألك الإتقان في أمرنا كله، اللهم علمنا الإتقان وتجويد العمل والإتمام والإتمام والإتمام فيما تحب وترضى، فيما تحب وترضى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألزمنا ثقافة الإتقان، وعلمنا الإتقان، واجعلنا من عبادك المتقنين للصالحات، المتقنين للطاعات، المتبصرين بدنياهم ومعادهم وأخراهم، المدركين الواعين لما يجري حولهم. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، وتوفانا وأنت راض عنا، وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجعل مصر سخاء الرخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، واجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم إنا ندرأ بك في نحول المجرمين، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، ومن أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. إخوة الإيمان يا عباد الله، انظر إلى إتقان الملك في كتابه العزيز، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.